أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانت المرأة

بصدريا قال إني عبد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ودق الله العظيم.